من غير طلق وانا مش كداب والصدق موديل قديم وبسنك تشقال وما يعلاش خفت ما اقولها لك قولوا عليا غشيم. الكذب يا اهل الكذب نهار ما يحب ينجي فلان هيلبس تهمه جديده وتركوا تسير على كل لسان تبقى فضيحه وتشهير اشهر من الليل يا عين وضمير ومكلو ضمير هيحاسبوك كتمان الدين واحسابه عسير والسم عصير ولا تشوت ولا مليم ولا انا يا عم اللي ماشيين. سلفين الجنس لطيف كذب وزياده ولا تضلين انقالت قلب وعقل وروح فجاك ما تقولش امين سليتك عمرها كام قول لي وقدم لي دليل والسنة كم شهر تمام لتنا شرط الابريل ابريل على طول عمرها ما تقول ولا مندل ولا تنديل ولا انا لا مؤاخذة غشيم. اول ما بتتهدي غير الكذب ما تتهديش طب بلاش لفافة مش لازم كدابة وقع سلف بابة امشوا يا اولى لا في الادبة امشوا يا اولى لا في الادبة امشوا يا اولى.